بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا المتابعة والشهادة والاعتبار، وكلها تتعلق بالفرد النسبي. فالمتابعة أن يتابع الفرد النسبي شخص آخر في الأخذ عن شيخه، هذه تسمى متابعة ويقوى بها الفرد. والشاهد إيش؟ أن يوجد حديث آخر يشهد لهذا الفرد، وذلك بموافقته له في المعنى. والثالث الاعتبار، تتبع الطرق في المسانيد لينظر هل لهذا الفرد متابع أو شاهد. وكل هذه الثلاثة تتعلق بالفرد النسبي. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم المقبول. ما هو المقبول؟ ما سوى الضعيف، هذا المقبول. فيشمل أربعة أشياء: الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، والمتواتر أيضا أضيفه إلى هذا، خمسة. إذن المقبول ما سوى المتواتر، المقبول هو المتواتر وما سوى الضعيف من الآحاد. أفهمتم الآن؟ هذا المقبول. يقول: إن سلم من المعارضة فهو المحكم. المحكم يعني المتقن الذي لم يدخله ما يغيره، لأنه سالم من المعارضة. والمعارضة، والمراد بالمعارضة هنا المعارضة التامة التي يكون بها التعارض من كل وجه. انتبهوا لكلامنا، لأن هناك معارضة ليست تامة، مثل أن يكون الحديث يأتي حديث عام ثم يأتي حديث يخصصه، فالمخصص هنا معارض لا شك، لأنه منع عموم الأول. لكن المعارضة هذه تامة ولا غير تامة؟ غير تامة. هذه سهلة، يخصص العام بالخاص، لكن المراد المعارضة التامة. وما هي المعارضة التامة؟ التي لا يمكن نعم المقابلة من كل وجه. المعارضة التامة هي المقابلة من كل وجه. إذا سلم الحديث المقبول من المعارضة فهو المحكم، يعني المتقن. وهذا المحكم غير المحكم في كتاب الله عز وجل، الذي قال الله فيه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لأن المراد بالآية، المراد بالمحكمات في الآية التي معناها واضح، والمتشابه التي معناها خفي. أما هنا فهو السالم من المعارضة. فإذا قيل لك: ما هو المحكم في مصطلح الحديث؟ تقول: هو السالم من المعارضة. فإن وجد معارضة، يقول المؤلف: إن عورض بمثله، إن عورض بمثله أي بمثله سندا وصحة، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. إذا أمكن الجمع بين المتعارضين سمي مختلف الحديث. مثال ذلك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهل هذا تعارض تام أو تعارض خاص؟ نعم، قال بعض العلماء إنه تعارض تام، وحينئذ يحتاج إلى الجمع. وقيل إنه تعارض خاص، وأن قوله لا عدوى إلا في الجدام، ويكون فر من المجذوم هذا خاص يخصص به قوله قوله يخصص به قوله لا عدوى، وحينئذ لا يكون هناك معارضة، لأن المعارضة هنا معارضة غير تامة، إذ أن هذا خاص في الجذام لشدة عدوى، واللفظ الأول لا عدوى عام في كل الأمراض. وبناء على ذلك لا نحتاج إلى تكلف الجمع. وأما من قال إن بينهم معارضة وفي النفس منه شيء هذا القول، فإنهم يقولون الجمع أن هذا لتوقي الأسباب، فر من المجذوم لتوقي الأسباب، ولا عدوى لنفي سريان العدوى بنفسها كما كانوا يعتقدون ذلك في الجاهلية. المهم إذا أمكن الجمع فإنه يسمى مختلف الحديث، وقد ألف فيه العلماء كابن قتيبة جمع الأحاديث التي ظاهرها التعارض في كتاب ثم جمع بينها، لكن من هذه الأحاديث ما ليس فيه التعارض التام ولكن حسب فهمه. ويشبه هذا الفن يشبه صنيع من ألف في الجمع بين الآيات المتعارضة، ومنهم الشنقيطي رحمه الله محمد الأمير صاحب أضواء البيان كتب رسالة اسمها دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، جمع الآيات التي ظاهرة التعارض وألف بينها. طيب هذا يقول فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، أو لا يعني إن لم يمكن الجمع نعدل إلى المرحلة الثانية. قال وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ. نعم إذا لم يمكن الجمع فماذا نصنع؟ ننظر في التاريخ. إذا علمنا المتأخر فهو ناسخ والأول منسوخ، وحينئذ نلغي حكم الأول المنسوخ، نغيب الكلية، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل. ولهذا تجب العناية في محاولة إمكان الجمع، تجب العناية في محاولة إمكان الجمع لئلا نلغي نصا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتقد ابن القيم رحمه الله ما يدعيه كثير من العلماء في آيات متعددة أنها منسوخة، كلما جاءت آية العفو عن المعارضين قالوا هذه نسخت بآية السيف، نسخت بآية السيف، فجعلوا المنسوخات كثيرة، مع أن يقول شيخ ابن القيم رحمه الله لو تأملت الآيات المنسوخة لوجدتها قليلة جدا بالنسبة لما يدعي هؤلاء. فالآن نجد كثيرا من العلماء رحمهم الله إذا عجزوا هم بأنفسهم عن الجمع بين الأحاديث قالوا هذا منسوخ وهذا حرام. لا بد أن يتثبت الإنسان ويعرف أنه لا يمكن الجمع إطلاقا، حينئذ يعدل إلى النسخ متى إن ثبت التاريخ. وعلى هذا فالنسخ يشترط له شرطان: الشرط الأول تعذر الجمع بين النصين، والشرط الثاني العلم بتأخر أحدهما عن الآخر. يقول رحمه الله وإلا فالترجيح، يعني وإن لم نعلم التاريخ عدلنا إلى الترجيح، أيهما أرجح؟ فماذا نقدم؟ طبعا نقدم الراجح، والمرجوح يكون وهما من الراوي أو لأي سبب من الأسباب. فإن لم يمكننا ذلك يقول ثم التوقف. كيف التوقف؟ يعني أننا لا نحكم بهذا ولا بهذا، نتوقف. وهل توقفنا لأن الشرع لم يبين؟ أو توقفنا لقصورنا الثاني. لأننا نعلم أنه لا يوجد مسألة من مسائل الشرع إلا وهي مبينة لكن تخفى على بعض الناس ومقل ومستكثر. والدليل على أنه ما من مسألة إلا وهي مبينة قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. ولو كان شيء خفي ولو كان شيء خفيا لكان الدين لم يكمل. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فما يوجد من النصوص المتعارضة سواء من الكتاب أو من السنة ويعجز الإنسان عن الجمع بينها ويعجز عن إثبات النسخ فإنه يجب عليه أن يعدل الترجيح، فإن لم يمكن فالتوقف. ولا يعني ذلك أن النصوص نفسها متعارضة وتعذرت فيها المراحل المذكورة، بل هذا يعني أن فهم الإنسان كان قاصرا. طيب، فالمراحل إذن أولا إذا لم يعارض المقبول فهو محكم، إذا عورض بمثله وأمكن الجمع وجب، إذا لم يمكن الجمع عدلنا إلى النسخ إن ثبت التاريخ، إذا لم يمكن القول بالنسخ أخذنا بالترجيح، إذا لم يمكن فالتوقف. هذه خمسة أنواع، هذه خمسة أنواع لا بد أن تعرفها. أما الأمثلة فكثيرة تمر بنا وتمر بكم، وهذا الكتاب كما علمنا أولا المقصود منه إثبات القواعد. احفظ هذه القواعد في ذهنك وأي شيء يمر عليك طبقها عليه. بارك الله فيكم. بين التوقف بين الترجيح والنسخ تشابه. نعم. هل هناك فرق بينهم؟ إيه نعم. إلغاء أحد النص لكلاهم ألغى نص. إيه. لكن نسخ ألغينا المنسوخ إبطالا له، لأن الشرع أبطله. أما الترجيح فهو بحسب ظننا، ولهذا ربما نحن ربما نرجح نحن حديثا وغيرنا يرجح الحديث الآخر، أو ربما يتبين لنا فيما بعد أن الترجيح وهم. لا، نس معلوم التاريخ أكيد، النسخ أكيد، هي أكيد أكيد، والشرع هو الذي أبطل بنفسه مو نحن. نعم شيخ. الإمام ابن حجر يعني مثلا عندك حديث ابن عباس في ميمونة أنه أن الرسول تزوجها محرما، وحديث ميمونة نفسها وأبي رافع أنه تزوجها حلال، هذا تعارض، فنرجح حديث أبي رافع وحديث ميمونة. وذاك نقول باطل أصلا، أصلا ما ثبت. النسخ يكون الأول ثابتا ثم نسخ. نعم واضح الآن. فصار الفرق من وجهين، الأول الترجيح ما ندري أيهما الثابت إلا حسب ظننا رجحنا أحدهما، والنسخ نعلم أن المسوخ ثابت ثم نسخ. الثاني أن الترجيح قد يتغير فيه الاجتهاد بالنسبة للمرجح، وقد يتغير فيه الاجتهاد بالنسبة لغيره. نعم.